سورة طه من أول آية 83. سورة طه آية 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قدر قال هم أولاد. قال هم أولاد. لا قال هم أولى. أولى الواو محذوفة نطقا مثبتة كتابة. قال هم أولى على أثري. قال هم أولى على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. رويسي اقراها على إثري. هم أولى وعلى إثري. يلا يا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامين. نعم. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. بس كده آية في العبد المدني كده آية. يلا يا سيدي اتفضل. أن يحل من ربكم فأخلفكم موعدي. نعم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين. نعم. ما أخلفنا موعدك بملكنا. قراءة المدنيان وعاصم بملكنا، لكن الأصحاب يقولوا بملكنا. بملكنا. باقي القراء يقولوا بملكنا بكسر الميم. بملكنا ولكننا حملنا أبو عمرو وشعبة والأصحاب روح يقولوا ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم. باقي القراء حملنا. تفضل يا سيدي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العبد المدني. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. تفضل يا سيدي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نعم. ولقد قال لحظة. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا كده آية في العبد المدني. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كده آية. يعني الآيتين في العبد المدني. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. نعم. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أيوة. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. الآية إن اللي فاتوا آية واحدة. إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري بإثبات الياء ألا تتبعني أفعصيت أمري. يثبت الياء فيها مع المد نافع وأبو عمرو وصلا، والمكي ويعقوب في الحالين، يعني لو وقف أو وصل يثبت الياء. اتفضل. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، ولم ترقب قولي. نعم. قال يا ابن أم، ابن عامر وشعبة والأصحاب يقولوها يا ابن أمي لا تأخذ، يا ابن أمي لا تأخذ، ابن عامر وشعبة والأصحاب. تفضلي. قال فما خطبك يا سامي؟ أيوة. قال بشرته بما لم يبشروا به فقبضته قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. نعم. دي دي هنا ثمن، ثاء ثمن. الملك لطيف مش كده برضه؟ والروح لطيفة، خلقها الله لطيفة، والعبل كثيف، كثيف يعني مخلوق كده من شوية من حاجة كثيفة مادة يعني. لما أخذ أثر اللطيف وضعه في الكثيف كان الحكم للطيف، فخرج من العبل خوار فظنوا أنه حي عبدوا من دون الله، فالحكم للطيف. كما أن الإنسان العبرة فيه بروحه لا بجسده، فالروح هي التي لها الحكم. فهمت بقى؟ الإنسان أول ما روحه تطلع يقول لك إيه، هتدفنه بجثة إمتى؟ بقت جثة مالش معنى، حتى أحب الناس ما يرضوش ينيموها في البيت. أقرب الناس سبحان الله، أقرب الناس هم أكثر الناس عايزين يدفنوا، خرجوه من البيت. ليه؟ خرج اللطيف فما بقاش ليها معنى. فالروح هي اللي مديه معنى للاكوان الروحانيه، انما الجسديه حيوانيه ما لهاش معنى. فهنا برضو جاب اثر الملك سيدنا جبريل، كان لما يمشي في حته رايح يخبر سيدنا موسى بميعاد ربه، فقام لاحظ سامري انه كل ما يطأ ارض جافه تخضر تدب فيها الحياه، لانه روح لطيف. شوف اثره في الايه؟ في الكثيف ازاي. فقام السامري كان عالم من العلماء لكنه كان كافر، يعني كان في قلبه الكفر، واراد يفتن بني اسرائيل، فراح واخد الاثر اثر الملك، وجاب الذهب اللي خدوه من المصريين وسرقوه وما رضوش يردوه ليهم قبل ما يمشوا، لانه كانوا محل امانات المصريين. شفت الفرق بقى بين النبي لما اراد ان يهاجر رد الامانات، وبني اسرائيل لما ارادت ان تخرج مع موسى ما ردتش الامانات، خدت اموال المصريين وذهب المصريين معاهم وهم ماشيين. السامري قال لهم ايه، على فكره الذهب اللي خدتوه المصريين ده دي اوزار، كان لو كنتوا تردوها هاتوها انا هعمل لكم بيها عجل عشان تكفروا، وراح سهرها وعمل لهم عجل. وهم كانوا لسه متعودين على عباده العجل من سنين طويله وشربوا في قلوبهم العجل، وجاب اثر الرسول وراح رماه جوه العجل فخرج منه نفس، فتصوروا ان العجل فيه حياه فعبدوا العجل لحد ما يجي سيدنا موسى. الخلاصه أن أثر اللطيف يظل بعد ذهابه، فيبقى آثار الأنبياء ينتفع به من القرآن. فهمت بقى يا سيدي؟ إذا كان أثر اللطيف اللي هو الروح لما مشي خد أثر، والأرض اللي وطئها كان لها أثر بعد انفصاله عنها، فهم؟ فيبقى أثار النبي تنفع بإذن الله بعد انفصال النبي عنها. فهمت بقى ازاي؟ الوهابية ما عملوش كده، جم في آثار النبي طمسوها كلها، طمسوا كل آثار النبي وحرموا الأمة من أن تنتفع بآثار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ظنا منهم أن احنا هنعبد الأثر، احنا هنعبد الله، لكن الله خلق لنا أبواب رحمة، وقال واسألوا الله من فضله، والأنبياء من فضل الله وآثارهم من فضل الله، لكن هم منعوا هذا الفضل الذي خلقه الله لنا وضيعوا. يقرأوا القرآن لا يدركوا هذه المعاني، أن اللطيف أثره يبقى بعد زواله عن الأثر. أو فهمت بقى؟ خد أثر الرسول بس، مجرد أثر الرسول، لما في العجل، العجل دبت فيه الحياة، أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا. فهمت المعنى؟ إشارات يعني صوفية، إشارات صوفية للي يدركها، لكن مش كل الناس بتحب تدرك هذه المعنى، لكن هي واضحة قصة سيدنا موسى واستمع. يلا يا سيدي. قال قد فك إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. في مذهب من مذاهب المسلمين يقول أن السامري هذا هو المسيح الدجال، هو المسيح الدجال اللي هيظهر في الآخر، السامري موسى. في بعض مذاهب المسلمين تعتقد هذا، الله أعلم، لكن في بعض مذاهب المسلمين يعتقدون أن السامري موسى هو المسيح الدجال، وأن هو لما طرده سيدنا موسى قال اذهب فإن لك أن تقول لا مساس، لا يعني لا يراه الناس ولا يتحمل أن يعيش مع الناس حتى يأتي زمان خروجه وظهوره، يقال هذا، لكن هذا ليس عقيدة جازمة ولكنه أمر خلاف. فضل إيه عشان كده بيقوله وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه، هو موعد خروجه بقى مرة تانية لإظهار فتنته للناس مرة أخرى، إشارة يعني. بعض العلماء يقولوا هذا الكلام، لكن ليس من العقائد اللازمة يعتقدها، لكنها من اللطائف، الله أعلم، تقولها وتقول الله أعلم في الآخر. يلا يا سيدي. اليم هو البحر يعني. لن تخلف، المكي والبصريان يقولوها لن تخلف، لن تخلف، لنحرقن، ابن وردان يقراه لنحرقن، لنحرقن، وابن جماز يقراها لنحرقن، وباقي القراء لنحرقن فتح الحاء. تفضل يا سيدي. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. نعم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فقد آتيناك من لدنا ذكرا. نعم. فأعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. أيوة. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ربنا ينجينا يا شيخ. أيوة يا شيخ. فين الصف الثالث يا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ننفخ في الصور، ذكرى ابو عمرو أبو عمرو البصري اقرأ يوم ننفخ في الصور. قراءة ننفخ وينفخ، لأن اللي بينفخ في الظاهر هو الملك، الملك إسرافيل مش كده برضو، لكن لا ينفخ إلا بأمر الله. كيف يوم ننفخ في الصور بيانا للآمر، ويوم ينفخ في الصور إشارة للفعل للمباشر للنفخ للسبب يعني اللي هو الملك يعني. فالقراءتين كل قراءة تدي لك معنى لمحة. يلا يا سيدي. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. أيوة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أيوة. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أيوة. فيذرها قاعا صفصفا. أيوة. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أي رحمة. يعني فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. آية واحدة في العد المدني، إنما العد الكوفي آيتين، العوج والأمت. العوج والأمت اللي هو المحور الصادي والمحور السيني، حاجة رأسية اعوجاج أفقي يبقى عوج، والعوجاج الرأسي الأمت. الأمت في اللغة يعني، في حاجة اسمها محور صادي ومحور سيني، الأفقي والرأسي كنا زمان ناخدها كده في الهندسة أيام زمان يعني، لكن احنا عايشينها في حياتنا، واخد بالك. فالعوج هو ما كان اعوجاج في الايه الهوريزونتال اللي هو الايه الأفقي، والأمت ما كان اعوجاج في الرأسي اللي هو الفيرتيكال، خدت بالك. يلا فيه هذه برضه من لطائف مفردات اللغة في القرآن، الناس مش واخدة بقى فين المحور الصادي والسيني في القرآن، تقول عوجا وأمتا، دي من اللطائف الفوازير يعني. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. أيوة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. الأنبياء وعلى رأسهم نبينا دول اللي رضي لهم قولا. الأنبياء وعلى رأسهم نبينا دول يشفعوا. المؤمنين والصالحين وحفاظ القرآن وأمة النبي تشفع، والملائكة تشفع. هم دول اللي رضي لهم قولا سبحانه وتعالى، هم دول اللي هيتكلموا في الموقف. بس اول من يتكلم هو النبي، اول شافع واول مشفع. انا خطيبهم اذا سكتوا، وانا شفيعهم اذا يئسوا، صلى الله عليه وسلم. قول كده صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ليه به كده؟ ليه بتمد به علما؟ ايوه كده. يلا. وعنت الوجوه، اول الرب. وعنت الوجوه للحي القيوم ما قد خاب من حمل ظلما. ايوه. فين هناك؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ابن كثير يرأى فلا يخف ظلما ولا هضما، ابن كثير المكي. فلا يخف ظلما ولا هضما. يلا يعني لا ضياع ثواب ولا ظلم في عقوبة بلا جريمة، فلا يتظلم ولا يتهدم حق سبحانه وتعالى. ولكن ربنا في الحقيقة هيعاملنا بالفضل كمان، لأن الظلم والهضم معنى العدل، وفي الآخر ربنا هيعاملنا بالفضل مش بالعدل. لو عاملنا بالعدل هنروح في داهية. اه والله. يلا يا شيخ. ها؟ في إحدى الحلقات أحد الشيوخ يهاجم عقيدة الإمام الأشعري. أيوه. فيقول إن الإمام الأشعري يقول إن الله ليس بعادل. إيه؟ إن الله ليس بعادل. بمعنى إن الإنسان يذنب طول عمره والحق لم يمثله. والإنسان يفتقر والحق لم يمثله. هل هذا عقيدة الإمام الأشعري؟ الله سبحانه وتعالى لا يلزمه أحد بشيء لأنه مالك، فلا ينسب له ظلم أصلا. يعني لو خد كل الخلق دخلهم الجنة مش حدش يقول له حاجة، لو خد كل الخلق دخلهم النار يقول له، لأنه بيتصرف في ملكه. واضح؟ لأن الله لا يلزم بشيء، ما لا أحد يلزمه. المشكلة إن المعتزلة ألزموا الله بعقله، فجعل هناك وجوب عقلي على الله، والعقل ده مخلوق، فازاي المخلوق يلزم الله؟ الله قاهر، الله حكيم. طب ما هو حكيم سبحانه وتعالى، لكن كمان لا نلزمه بعقلنا. فهمتني ازاي؟ لا نلزم الله بعقلنا، يعني لا نحكم على الله بعقلنا. احنا مملوكين عبيد، فما نقدرش نقول ان لازم لزوم عقلي ان الطائع يدخل الجنة، لزوم عقلي كده، لا احنا ما بنقولش بلزوم عقلي. ولا بالقرآن. ولا بالقراءة، لكنه بفضل الله برحمته. فهمت ازاي؟ يعني هو بيرد الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه ما هو كلام صح، بس هو مش فاهمه، ما هو جاهل، ما هو جاهل المصيبة، وبيجي يتكلم قدام مذيع جاهل، لا راجع يعرف يفهم ده، ولا ويثير الشبهة أمام أذهان العوام في التلفزيون. ما احنا بقينا في زمن الفتنة والشبهة. القضية أن المعتزلة قالوا أن هناك أن هناك تحسين وتقبيح عقليان، وأن العقل يقبح ويحسن، والله سبحانه وتعالى يفعل بمقتضى هذا العقل. يعني جعلوا العقل آمر لله بالفعل. فهمتني إزاي؟ الشرع أمرنا بالطاعات وقال إن الطائعين هيدخلوا الجنة، يبقى لازم عقلا إن كل طاع يدخل الجنة. هم شوف مخهم. وهذا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. مش كده برضه؟ مش النبي قال كده؟ يعني النبي كان أشعري. أيوه، ما هي الأشعري، العقيدة الأشعرية هو فهم النبي على فكرة، هو صاغها بس. يعني الإمام الأشعري مش هو اللي أنشأها، ده هو صاغها في عبارات. فهمتني إزاي؟ لم ينشئها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. حتى أنت يا رسول الله قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. المعتزل قالوا لا، طالما عملت لازم تدخل، ولو ما دخلكش يبقى ايه؟ ظالم. الفكرة كلها مبناها انهم جعلوا ان الانسان يخلق افعاله. المعتزلة قالوا ان الانسان يخلق افعاله، فطالما انت خلقت افعالك يبقى انت يعني ما يعني تاخد بقى الحاجة اللي عملتها. إنما أهل السنة يقولوا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله خلقكم وما تفعلون. فهمت الفرق؟ والله خلقكم وما تعملون. فلما جعلوا هناك خالق مع الله، فهمتني إزاي؟ إنك أنت تخلق أفعالك، وإنك أنت كمان الله لا يعلم ما تختار قبل أن تختار. شوف قد إيه هم قالوا كده، كل ده كلام المعتزلة. كل المعاني دي هي اللي صاغت، اللي خلت الإمام الأشعري يقول الكلام ده، بيرد عليهم. فهمتني ازاي؟ فهو يجيب لك الرد النهائي، ما يعرفش كان بيرد على اي شبهة، عشان يبرز ان الامام الأشعري ضلالي، هم عايزين يطلعوه كده. والامام الأشعري هو اللي ربنا جعله ناصر للحق، دي الحقيقة. لان دخلت الفلاسفة في عقول المسلمين في القرن الثاني من الاسلام، لخبطت عقول المسلمين. لا ما قالش بالجبر برضه. القول بأن الله عز وجل الطاعات لا تقل، والله اشترط على نفسه ذلك. لا ابدا برضه، ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بس. ومن يعمل عملا صالحا. طب وماله وماله؟ بس برضه مش هتدخل بعملك، انت هتتمتع بعملك. درجاتك في الجنه حسب العمل. العمل له اثر، بس اثره يحدد درجتك في الجنه. لكن ما يدخلكش الجنة أصلا. اللي يدخلك الجنة فضل الله. فهمتني ليه بقى؟ لأنه هو الذي وفقك للعمل، وهو الذي قواك عليه، وهو الذي أمدك به، وهو الذي ألهمك به. ففي الآخر الفاعل مين؟ هو الله. يبقى أنت قابلت ربنا ما عملتش حاجة. شيخنا مع علة الوجود كله الواجب يا سيدي الله. اسمعني اسمعني بس ده كده يكون جبر. بس هي لا ده مش جبر والله. لا ما الله ما... معناه يفعل القضاء. لا ما هو لو في جبر، لو في جبر، لو في جبر ما كانش يبقى فيه كافر. ما كنتش ناقشتني كده، كنا بنتناقش كده يبقى ما فيش جبر. ابليس يكلم ربه يقول له انا خير منه، فين الجبر هنا؟ ده ابليس بيناقش ربه. هو ربنا يرضى الكفر؟ ربنا يحب الكفر؟ طيب خلاص يبقى مفيش اجبار. كون في كافر وفي ابليس وفي شياطين وربنا لا يحب السوء ولا الفحشاء، والكون فيه فحشاء وسوء، دليل ان في اختيار، صح ولا لا؟ علشان كده ولو شاء لهداكم اجمعين، يعني لو شاء اجبركم هداكم اجمعين، ولكنه شاء ان تشاء. افهم الايه. فمفيش اجبار اصلا، واضح الحكايه. لكن في توفيق الله. ما ده مكان الاجبار بقى تقول توفيق الله. فهمتني ازاي؟ فربنا يوفق من شاء الهدايه للهدايه، ويوفق من شاء الضلاله للضلاله. ابليس شاء الضلاله، ربنا وفقه للضلاله وامده لاسباب الضلال، لانه اراد ان يكون كذلك. وربنا معطي وهاب وكريم. عايز ضلاله خد كتير، عايز هدايه خد كتير، وشوف انت عايز ايه. فهمتني ازاي؟ لانه خلقك لك مشيئه، وخلق لك عقل، وخلق نفس لوامه ونفس اماره ونفس مطمئنه. مقدمه خطبه الجمعه امبارح اللي انا قلتها، لانها بتبين المشيئه. يعني ربنا ما ظلمكش، ربنا خلق لك مشيئه، وخلق لك عقل، وارسل لك رسل، وخلق لك نفس تلومك على فعل الطاعة المعاصي، ونفس ايه تحسك على فعل الطاعات، واخد بالك ازاي؟ وخلق شيطان يحاول يزين لك المعاصي، وخلق ضمير داخلك يمنعك من هذا، ورسول من خارجك يدلك على الفعل، وبعدين في الاخر وخلقك تختار بين هذا وذاك، واللي تختاره هيوفقك ليه. فهمت؟ يعني لو اختار الكفر هيجد الكفر جوه القرآن، يضله يقرا القرآن يضل بيه. شفت قد ايه؟ يضل بيه كثيرا ويهدي بيه كثيرا، مش ربنا قايل كده؟ واللي عايز هدايه يجي يقرا القرآن يلاقيه كله هدايه، كله نور. فهمت ازاي؟ فعلشان كده ايه؟ بيقول والذين في قلوبهم مرض، لا بسورة فصلت في المعنى ده، عايز انا اقولها لك. والذين في قلوبهم وكن هو عليهم ايه؟ عمى، اولئك ينادون. لكن المؤمنين فيه شفاء. المؤمن يقراه تتحل عنده قضيه الجبر والاختيار، يتحل عنده قضيه خلق العمل، تتحل عنده قضيه عدم علم الله بالمستقبل. كل ده وقع فيه المعتزله. فهمتني ازاي؟ يعني هي لا جبر ولا تقدير هي إيمان بالله وتسليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والفعل هو الله، والله خلقني لي اختيار في دائرة معينة يسألني فيها، وفي دائرة القدر لا اختيار لي فيها، فأنا مسير مجبور. واضح؟ في دائرة قدر أنا مسير فيها، إمتى تخلق؟ الزمان، اختيار الأب والأم والكفاءات والإمكانيات والرزق والأجل والأمراض والمتاعب، كل دي انا لا اختيار لي فيها، وربنا مش هيسالني، لكن هيسالني انا كنت منفعل معاها ازاي؟ هل كنت راضي؟ كان عندي ضجر؟ هل استعملتها في طاعتي ام لا؟ اسالني في الحته دي بس، لكن مش هيسالني انت ليه كنت فقير يا مجرم؟ تعالى هنا، انت كنت فقير ليه؟ مش هيسالني دي. فهمتني ازاي؟ انت كنت ليه مريض وعندك سكر وطول عمرك عندك ضغط وليه؟ مش هيسالني دي. لكن هيسالني ليه لما امرضتك لم ترضى بقضائي؟ فهمتني ازاي؟ لكن هيسالني لما اسمع الاذان ليه ما قمتش تصلي؟ انت نفسك شاعر جواك انك انت تقدر تقوم تصلي وتقدر تقوم تدخل تروح الكباريه والاذان بيأذن، صح؟ عندك اختيار ولا لا؟ فازاي وانت عندك اختيار وعايشه وبتجربه وتقول ان في اجبار؟ ازاي؟ شفت ان الانسان كان اكثر شيء جدلا؟ فهمتني بقى ازاي؟ مش هسأل ها؟ كده مش هسأل ده. ما هي دي واضحه اصل ربنا، ما هي دي اسمها الحجه الدامغه. الحجه البالغه او الدامغه اللي هي في سوره الانعام، ربنا رجل عليهم. الجبريه دول اصلا كانوا قبل الاسلام. وجاء القران رد عليهم. وقال الذين اشركوا لو شاء الله إيه؟ ما اشركنا ولا ابانا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا دليل على هذا؟ يعني يقول ايه؟ قل ان الحجه فلو شاء الله لهداكم اجمعين. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا ان تتبعون الا الظن وان اكثركم لا يعلم. قل لو شاء الله، قل فلله الحجه الدامغه فلو شاء لهداكم اجمعين. ادي الحجه الدامغه، يعني لو شاء لكن لما كنتم مشركين اصلا. فهمتني ازاي؟ لو شاء، هو ربنا يحب الكفر يحب الشرك؟ طب وهو اللي بيكلمه كده بيقول له انا مجبور، بيقول له انا مشرك وهو مشرك، بيقول له ده انت حالك دليل عدم اجبارك. هي دي ايه الحجه. كون واحد بيسال انا مجبور او مختار، دي في حد ذاتها دليل الاختيار، لان الملائكه ما سالتهاش، صح؟ ولا الشجره سالتها، ولا الحيوان سال، ولا الجبل سال، ولا الانبياء سالوها، ولا الاولياء الصالحين سالوها. طب مين اللي سال؟ الكافر هو اللي سال هذا السؤال بس. فهمتني ازاي؟ فالمعتزله دخلوا الاسلام بمخ كافر. فهمتني بقى المساله؟ جاء ابو الحسن الاشعري ظبط لهم المخ الكافر ده على مقتضى نصوص الاسلام. ادي اللي عمله ابو الحسن الاشعري. لا ابن تيميه فهم الاشعريه، ولا الوهابيه بتوع اليومين دول فهموا الاشعريه، لان هم حكموا عليهم بحكم ابن تيميه. هم نفسهم ما قروش المذهب الاشعري، هم نقلوا خطا ابن تيميه في فهم الاشعريه من كتب ابن تيميه. فهمتني ازاي يا سيدي؟ ادي كل المشكله. لكن في الحقيقه ان يشا ينزل عليكم ايه فظلت اعناقكم لها ايه؟ خاضعين. يعني ان اشاء كنت خليتكم كلكم مجبورين، صح ولا لا؟ القران كله بيرد على القضيه دي في وسط ايات لطيفه جميله. وما تشاءون الا ان يشاء الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان تشاءوا، وما تشاءون. يعني لو ربنا لم يشأ أن يكون لنا مشيئة ما كانت لنا مشيئة، لكن شاء أن يكون لنا مشيئة. فهمت الآيات؟ المشكلة أن احنا في حجاب بيننا وبين اللغة، وهي المعتزلة ظهرت بعد 200 سنة من الإسلام لما دخل غير العرب في الإسلام وابتدوا يقروا القرآن وهم مش فاهمين اللغة كويس، وشبهاتهم الكافرة موجودة بيهم داخلين بيها الإسلام. فنشأت الفرق، وعشان كده اهتموا باللغه العربيه، واهتموا بتشييد معالم اللغه العربيه وتجميع جميع الاشعار العرب اللي قبل الاسلام والمعاجم كل ده ليه؟ علشان يضبطوا الفهم. طول ما انت فاهم اللغه العربيه كويس تخش القران تجد اجابه لكل سؤال تحتاره في القران، جوه القران اجابه لكل سؤال انت تحتار فيه. دي الحقيقه. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. واضح؟ طب واحنا مش اجمعين مهديين، احنا فينا كفار وفينا مجرمين وفينا مؤمنين فسقه كمان، يعني في كل الانواع في كل الاطياف. ده دليل بقى الاختيار. واضح؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى هو الذي خلقك بمشيئه. فهمت ازاي؟ فلو ما ادالكش بمقتضى مشيئتك، مقتضى مشيئتك يبقى ظلمك. يعني لو ربنا ما اداش للكافر اللي عايز الكفر الكفر يبقى هو اللي ظلم، لان ربنا اداله المشيئه اصلا وقال له اختار، واللي هتختاره انا هديهولك. انت ما تملكش شيء، انت فقير، انت عبد فقير لا تملك شيء. أنا عندي كل شيء، أنا الغني المغني، وأنا خلقتك يا عبدي على صورة عجيبة، لك مشيئة ولك عقل، ولن أتركك لمشيئتك وعقلك، بل أرسل لك رسل أيضا، وأجعل لك رسول واحد للشر، وأبعث لك 124,000 رسول للخير. شوف قد إيه ربنا لطيف بينا، جعل إبليس رسول شر واحد بس من أول ما يخلق للآخر، لكن خلق لنا قدام إبليس كام؟ 124,000 نبي ورسول، ومع النبي والرسول خلق لنا عقل ونفس لوامة وقدرة على الاختيار. فإذا اخترت أيها العبد مع هذا كله، أنا أوفقك لاختيارك، لأني أنا الموفق وأنا المعطي وأنا لطيف بك، وأحب لك أن تتنعم بما تحب. شوف قد إيه، فنعم الكافر بكفره، ونعم الطائع بطاعته، ونعم المؤمن بإيمانه، ونعم الضال بضلاله سبحانه وتعالى. فازاي تتصور ان يبقى فيه اصلا ظلم؟ لا يتصور. فهمت بقى المساله؟ ادي عقيده الاشعريه واضحه ازاي؟ كلام واضح، لكن هم يقتطعوا كلام صغير كده من كلام الامام الاشعري وينسى السباق واللحاق. بيقول المكتب ما ده كل دي اعتقادات، لا حول ولا قوة، ده هو هم اللي عايزين يتوب. الإمام الشعري ألف 300 كتاب مسك شبهات عصره كلها، واخد بالك ازاي؟ ألف لها لكل شبهة كتاب. اللي وصل لنا من كتب الإمام الأشعري حوالي 15، الباقي كله ضاع، رموه التتار في دجلة وسدوا بيه النهر. اللي وصل لنا من كلام الأشعري كلام قليل جدا، يا ريت كان وصل لنا كل كلام الإمام الأشعري. أيوه. الراجل اللي بيقول عليه قال إن الأشاعرة يجيبون على الله فعل الأصلح، فنسى الكلام المعتزلة، ده ماذا بالمعتزلة؟ ده لا فاهمين معتزلة ولا فاهمين. عارف ابن تيمية قال إيه؟ قال بالقوة الكامنة. عارف يعني إيه القوة الكامنة؟ وعشان كده بيقول إيه؟ في الخريدة البهية، هم نفسهم مش عارفين عقيدة ابن تيمية اللي ماشيين وراه، والله ما عارفينه. ابن تيمية جعل ان هناك عوالم مع الله مستمرة، وان العالم حارس بالنوع، واخد بالك، حارس بالايه؟ قدم النوع. جعل العالم، جعله قديم بالنوع حارس بالذات، يعني جعل العوالم، ده كلام الفلاسفة اعتقده ابن تيمية وقاله في كتب، وقال بالقوة الكامنة، وقال ايه؟ وعلشان كده قال ومن يأكل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، ومن قال بالقوة الكامنة فذاك بدعي فلا تلتفت. ده في الخريدة البهية سيد احمد دردين، الخريدة البهية في علم التوحيد شرحناها احنا زمان، شرحناها من حوالي 25 سنة في القيبة، في قيبة فاكر في رمضان ومتسجل. اي الايه؟ ومن يقل بالقوة الكامنة او القوة المدع، ما هي المدع ليه الكامنة، ومن يقل بالقوة المدع فذاك بدعي فلا تلتفت. بيلقح على مين؟ على ابن تيمية. هم مش فاهمين، هم بيقروا خريطة مش عارفين سيد احمد دردير يقصد مين البدعي، وهم ماشيين ورا هذا البدعي. البدعي مش ابن تيمية بس، دي طائفة كبيرة من علماء المفكرين قالوا بالقوة الكامنة. يعني ايه بالقوة الكامنة؟ يعني ان النار تحرق بذاتها، وأن السكين تسبح بذاتها، وأن الطعام يشبع بذاته، وأن الدواء يشفي بذاته، وأن الميكروب يمرض بذاته. فهمتني ازاي؟ يعني كأن الله خلق قوة كامنة في النار تحرق بها، فالنار استغنت خلاص بالقوة الكامنة فبقت بتحرق على طول. فهمت المعنى؟ خلاص ما استغنت، والسكين تسبح بذاتها. هم قالوا كده على فكرة. ليه؟ لأن تأثروا بالحس، الحس السكينة تعملها كده تقطع، مش هتقول لك لا، فقال لك اه يبقى دي بتقطع بقوة كامنة فيها. أما الإمام الأشعري رد عليه، فهمت ازاي؟ وربنا جاب لنا في القرآن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقال إن القوة الكامنة معناها أنها استغنت، وربنا سبحانه وتعالى خلق الأكوان مفتقرة وتستمد، وأن الأثر المؤثر واحد، والفاعل واحد. فانت لما تقول بقوة كامنة هتخلي فيه فاعل مع الله، فهمتني ازاي؟ فقعد يرد عليهم، اصل هو كان برضو عقليته فلسفية يا سيدي ابو الحسن، فقدر يدخل لهم من بابهم من مخهم، فهمتني ازاي؟ ابتدى يناقشهم من مخهم اصلا، لانه كان عقل، هو اصلا كان معتزل الاول، فهمتني ازاي؟ فالمهم يعني، فقال لهم ايه حلها لهم؟ شوف يا سيدي ابو الحسن بقى الاشعري رضي الله عنه وارضاه حلها لهم ازاي؟ قال لهم ايه؟ ان الله ان السكين اذا تحركت خلق الله الذبح مع حركاتها. يعني الله يخلق الذبح، السكين لا تخلق الذبح، ان الله هو الذي يخلق الذبح حال حركتها على المذبوح، فهي لا تذبح بذاتها. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا ان لو صبر القتل على المقتول مات لوحده فيموت باجله، وان المقتول يموت باجله. المعتزله ما قالوكوا خلاف هذا كله، المعتزله قالوا لا، المقتول يموت ناقص عمر، وعشان كده القاتل هيجي ربنا يساله عشان قطعت عمره العبد، فهمت ازاي؟ قال لك مات ناقص عمر، واحنا نقول لو صبر القتل على المقتول، ادي عقيده الاشعريه، لو صبر القتل على المقتول لمات لوحده، لان الله خلق الموت عند تناول الآلة القاتلة في يد القاتل، فهمتني ازاي؟ فنسب للفعل العبد الفعل والاكتساب، ونسب لله الأثر والخلق. شفت دقة المعاني؟ فربنا هيسألك عن فعلك واكتسابك، ولا يسألك عن الأثر والخلق، لأنك لا تخلق أعمالك، فهمتني ازاي؟ وأنت لا تؤثر في شيء، أنت فقط فقط بايه؟ بتكتسب الشيء. عشان كده يسموه قضيه الاكتساب، يقول لك ايه قضيه الاكتساب عند الاشاعره، ويتريقوا علينا. ابن تيميه يتريق على الاشاعره في قضيه الاكتساب، لانه يرى ان العبد يخلق افعال، ويرى بالقوه الكامنه، ويرى بقدم العوالم بالنوع. وعشان كده قال كان الله ولم يكن شيئا قبله، وما رضاش يقول روايه معه، لأنه هو معه عوالم قديمة بالنوى. كل ده قايله في الفتاوى، طماط تودي في 60 داهية. علشان كده هم هيندموا يوم القيامة لما يبعثوا خلف ابن تيمية، فهمت ازاي؟ هم خليهم يتكلموا الوقت، يتكلموا زي يدندنوا، هم نفسهم مش فاهمين. عارف لو جاء قعد عادتك دي يمكن يبرأ من هذا القول، لكنه هو جاهل ماشي ورا حاجة مش فاهمها، يعني زي اللي بيلعب بالنار. ادي المشكلة. ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، ومن يقل بالقوه المودعه فذاك بدعي فلا تلتفت. يقول لك الطبيعه فاعله، فهمتني ازاي؟ الطبع والعله، وان العلاقه بين العوالم والله العله، يعني ان الله سبحانه وتعالى الحكمه تحكم افعاله، فلا بد ان يكون افعاله مطابقه للحكمه. ده كلام المعتزله، كان الحكمه هي التي تحكم افعاله، ادي معنى العله، فهمتني ازاي؟ لكن احنا نقول لا، ده الحكمة توافق فعله، مش فعله اللي يوافق الحكمة. شوف اهل السنة دقتهم، اهل ابو الحسن الاشعري، هم يقولوا ان الحكمة لابد ان تكون افعاله مطابقة للحكمة. طب ومين اللي هيحدد الحكمة؟ عقلك. انت تخليت عقلك بقى اللي هيحكم على الله. اما الامام ابو الحسن الاشعري بذكائه وبنورانيته، ده كان يقيم الليل كله عمره، طول الليل يقعد يصلي ويقرا قران، راجل لما تقرا سيرته يعني رباني. عشان كده كان ربنا بيلهمه الردود، لان فعلا كانت الردود انت لو اتعرضت عليك مهما كنت مؤمن كنت ممكن تتلخبط ما تعرفش ترد عليه. صدق بقى. فالمهم يعني طبعا كلام حلو قوي، ان لازم ان ربنا يفعل بمقتضى الحكم. يعني انت عايز تبقى ربنا عابس يعني؟ فانت توافق على طول، وهي السم في الدسم. انت جعلت الحكمة حاكمة على الله، ما جعلتوش قاهر فوق عباده، جعلت العقل قاهر عليه والحكمة تقهره. شفت المصيبة؟ في حين انك انت بلعتها، لانه كلام شكله مترتب لكنه في داخله كفر. ابو الحسن الاشعري كان من الذكاء اللي بيلقط الحاجات دي، مش كل العلماء كانت تعرف تلقطها، عشان كده هو استحق انه ينسب له المذهب، فهمتني ازاي؟ هو ده مذهب الصحابة على فكرة. فقام قال لهم لا، انتوا مش فاهمين، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، لا شيء يعني ايه يجعله يدفعه لفعل شيء. مفيش علاقة علة تجعل الله سبحانه وتعالى يفعل بمقتضاه. طب امال ايه بقى الحكمة؟ لانه حكيم. قال ان فعله توافقه الحكمة. فهمت ازاي؟ يعني هو حيثما فعل تجد الحكمة مطابقة للفعل، مش بالعكس، مش الحكمة هي اللي بتخليه يفعل. ادي وان يقول بالطبع او بالعلة، اللي يقول بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. فهمت بقى الحكاية؟ ان طولنا النهاردة الحكاية ما كانش ليها شغلة. فهم بيجيبوا ناس جهلة لا فاهمين العقيدة الاشعرية ولا فاهمين عقيدة المسلمين اصلا، بس لحى طويل، واخد بالك ازاي؟ ويجيبوهم في الفضائيات، ومذيع ما غلبان ما يعرفش حاجة، واخد بالك ازاي؟ وبعدين يسأل والمذيع بتاعه يقول لك الحمد لله. طب ما تجيب واحد فاهم. للأسف ساعات يجيب لك واحد يكلمه على العقيدة الاشعرية ومش فاهم العقيدة الاشعرية كمان. فهمتني ازاي؟ ادي المصيبة. يعني ممكن يجيب لك واحد ازهري مش فاهم العقيدة الاشعرية، ما يفهمش يرد الكلام اللي بقوله لك ده، ولا يعرف يرتبه بالترتيب ده، لان هو مش مدركه كويس. هو مؤمن بيه لكن ما يعرفش يعبر عنه، لان التعبير ده مهم. فدي هي المصيبة اللي احنا واقعين فيها اليوم، زمن شبهة وزمن فتنة، واخد بالك ازاي؟ وربنا ينجينا. لكن على اي حال الخريدة البهية احنا شرحينها من 25 سنة، وممكن تاخد تسجيلها من محمد علي، واخد بالك ازاي؟ يبقى مرة في النهار نجيبها لك ان شاء الله. احنا شرحينها للعوام في قايتباي في المانيال، كان اللي بيحضرها فكهنية وناس تجار خضار وناس بتقف في الموقف وما يعني كل وناس على المعاش وزراء وأساتذة لغة عربية، وكان خليط عجيب من اللي قاعد يسمع الخريدة اللي كنت بشرحها، خليط عجيب من أكبر ناس في اللغة والبتاع لأبسط ناس. والحمد لله شرحناها للناس عشان نفهمهم إيه هي عقيدة الأشعرية اللي الناس مش فاهمها. يعني يقول لك الأشعرية ضلالية، ضلالية دي ده هم اللي حفظوا الدين. قضية الكسب بقى مرة تانية أقولها لك، لأن أنا ربنا ألهمني فيها مثال، لأنها صعب تصورها بالعقل. ربنا ألهمني فيها طريقة إن أنا أصورها للناس بالعقل يفهموها. إيه علاقة بين اكتساب العبد وبين خلق الرب؟ العلاقة بالاثنين. فهمتني إزاي؟ أقولها لك في مثال واضح مرة تانية إن شاء الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.